قدمت أمري للقضاء ما كان لي أن أرفضا سلمت أمري للقضاء ما كان لي أن أرفضا ورضيت كل مقاتل وكسوت عمري بالرضا ورضيت كل مقاتل وكسوت عمري بالرضا ما كان لي أن أرفضا ما كان لي أن أرفضا عجبا لأمر المؤمن في خفه والمامن عجبا لأمر المؤمن في خفه والمامن صبر وشكر دائم ولكل حال مقتضى سلمت أمري للقضاء سلمت أمري للقضاء ما كان لي أن أرفضا سلمت أمري للقضاء ما كان لي أن أرفضا ورضيت كل مقادر وكسوت عمري بالرضا ورضيت كل مقاتل وكسوت عمري بالرضا ما كان لي أن أرفضا ما كان لي أن أرفضا فلئن شكرت فلي مزيد وعذاب من كفر شديد فوضت أمري راضيا ما ضاع عبد فوضا سلمت أمري للقضاء سلمت أمري للقضاء ما كان لي أن أرفضا سلمت أمري للقضاء ما كان لي أن أرفضا ورضيت كل مقادر وكسوت عمري بالرضا ورضيت كل مقادر وكسوت عمري بالرضا ما كان لي أن أرفضا ما كان لي أن أرفضا الله حسبي والوكيل وله بقائي والرحيل الله حسبي والوكيل وله بقائي والرحيل وله صلاتي تمسك بعهدي لن أنقضى وله صلاتي تمسك بعهدي لن أنقضى سلمت أمري للقضاء سلمت أمري للقضاء ما كان لي أن أرفضا سلمت أمري للقضاء ما كان لي أن أرفضا ورضيت كل مقاتل وكسوت عمري بالرضا ورضيت كل مقاتل وكسوت عمري بالرضا ما كان لي أن أرفضا ما كان لي أن أرفضا ما كان لي أن أرفضا